أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في بداية هذه العشر، وقد سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لنعيش مع العفو لعل الله أن يعفونا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اسمعوا لهذه الآية. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. هذه الآية العظيمة نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، في قصة عائشة، في قصة الإفك، عندما تحدث المنافقون واتهموا البريئة الطاهرة أمنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه زوجة الحبيب صلى الله عليه وسلم، اتهموها في عرضها. وقع من أثر ذلك بعض الصحابة، أقيم عليهم الحد، منهم صحابي جليل اسمه مفتح، أقيم عليه الحد مع من أقيم عليه الحد وطهر من ذنبه. لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه غضب منه غضبا شديدا، وكان من أقاربه، وكان ينفق عليه لأنه كان فقيرا، فأقسم بالله أنه لا ينفق عليه، قريب له وينفق عليه ويتكلم في عرض عائشة، أمر عظيم عظيم جدا. ما الذي حدث؟ عجيب. أي والله، ينزل القرآن لهذا الصحابي الجليل ولا يأتلي، يقال لأبي بكر يعني لا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أو يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا يا أبا بكر، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: بلى والله أحب أن يغفر الله لي، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. أنا أسألكم، ونحن في بداية هذا الشهر أو بداية هذه العشر، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ كلكم تقولون بلى، هذا هو الطريق. وليعفوا وليصفحوا، عفو وصفح، عفو كامل، حتى نحقق ما سألت عنه عائشة: يا رسول الله، عندما سألته لو أنها علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا نقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إخوتي، تعرفون هذا الحديث، كلكم ترفعون أيديكم فيما مضى، وتشتد ويشتد في هذه الليالي، وبخاصة فيما يتظن ويترجح أن ليلة القدر كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وستقولون اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني. نسمع كثيرا من المصلين في سجودهم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أهلا، جميل، سنة. تحب أن أعفو الله عنك؟ هل عفوت؟ هل قبل أن ترفع يديك إلى الله جل وعلا عفوت عن كل من ظلمك؟ ألا تستحي أن تسأل الله أن يعفو عنك وأنت لم تستجب لدعوتي بأن تعفو عن عباده؟ لا يصح، لا يليق. ألا تخشى أن يقول الله لك وأنت تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يقال لك لا، لأنك لم تعفو عمن أمر الله جل وعلا بالعفو عنه. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أي ألا تحبون أن يعفو الله عنكم؟ إلا والله نحب يا رب، يا رب نحب أن يعفو الله عنا. اعفوا واصفحوا. أيليق أن تأتي لأحد من البشر وقد أخطأت في حقه خطأ كبيرا ثم تقول له أريدك أن تسامحني؟ قال لك ما عندي مانع أسامحك، لكن وقع خطأ يسير من أحد أبنائي أو مني في حقك فأريد أن تسامحه. تقول لا والله ما أسامحه. يا سلام، ما تسامحه وتقول اعف عني، قد تكون جريمة قتل أو قضية عظمى وتريد وما تسامحه في أمر يسير، تريد أن يعفو الله عنك وهو يدعوك إلى أن تعفو عن عباده وتقول كأنك تقول لا. ليه؟ والله وقع في حقي أمر كبير. هل أحد من البشر وقع في حقك وظلمك كما أنت واقع في تقصيرك في حق الله وفي حق عباده؟ هذه الآية عجيبة. أبو بكر رضي الله عنه قضية اتهام عرض لمن؟ للطاهرة المطهرة، أمنا أم المؤمنين، زوجة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق، ويأتي الأمر بالعفو. هل وقع لك أحد خطأ من البشر مثل هذا الخطأ؟ إذا عجزت عن أن تعفو عن أحد فقارن هذا الخطأ الذي وقع في هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه بالخطأ الذي وقع عليه. وينزل القرآن وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أخوتي الكرام، تأمل قصة يوسف، ماذا فعل فيه أخوانه؟ أخذ من أبيه، مكر، كذب، وضع في البئر، وكل ما ترتب بعد ذلك في قصة في بيت العزيز والسجن كله بسبب إخوانه، بسبب الظلم الذي أوقعوه عليه. حتى بعد أن أصبح عزيز مصر يقولون إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أي يوسف. ماذا فعل يوسف وهو عزيز مصر وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ لما قالوا إن يسرق فقد سرق أخ لهم قبل، ما كانوا يعرفون أن هذا هو يوسف. قال فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، خلق. ولما جاءوا له بعد ذلك وقالوا له، لما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال خذوهم للسجن، عذبوهم، الآن جاء فترة الانتقام، ما سلمت منكم حتى وأنا عزيز مصر. مباشرة قال لا تثريب عليكم اليوم، بل لا يكتفي بالسماح، بل يدعو لهم يغفر الله لكم، لأنهم أخطأوا في حق الله، أخطأوا في حق أبيهم، أخطأوا في حق يوسف. يا سلام، هذا العفو الكامل، هذا العفو الشامل. لا تثريب عليكم اليوم أطلاقا، عفو، صفح، ضبط لسان. الواحد منا قد يعفو، يقول عفوت عن فلان، لكن يجلس طول عمره فلان والله أخطأ علي وعفوت عنه. يا أخي الكريم، أنت عفوت الآن، بدأت تسجل سيئات على نفسك لأن هذه غيبة تتحدث في المجالس. المستابان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، على البادئ ما لم يعتدي المظلوم. ويستمر يوسف في عفوه. ولما دخلوا عليه مع أبيهم وخر له أبواه وأخوته سجنا، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني. لا أخرجني من إيه؟ من السجن. ليش ما قال أخرجني من البئر؟ لأنه وضعه في البئر وهو شاب أشد من وضعه في السجن مع الناس. لا لا ما يريد، لأنه قال لإخوانهم لا تثريب عليكم، ما يريد يجرح مشاعرهم، خلاص أعطاهم كلمة أنه لن يتعرض لأي قضية تتعلق فيهم، لا تثريب عليكم اليوم. فقال البئر السجن لأن يتعلق بمصر بحاكم مصر، أما البئر لو قاله إخوانه موجودين هم الذين ألقوه في البئر، وهو عدم أنه ما يتكلم في الموضوع. ثم عدت يقول من بعد أن نزغ الشيطان. نزغ الشيطان من؟ الشيطان نزغ أخوته. قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. اللي يسمع الآية وما أعرف القصة ما أدري من نزغه الشيطان، مع أنه حاشاه هو نزغ أخوانه، لكن ضباط ويريد القضية لا المحكم. هذا العفو الكامل. وأبوهم بعد ذلك عليه السلام وهو أشد في حقه، كبير في السن، ذهبت عيناه من البكاء، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، ذنوب وهي واحد، إنكم خطأ استغفر لنا ذنوبنا. قال سوف أستغفر لكم ربي. نعم قيل إنه أجله للسحر لأنه أرجى للإجابة وليس تلكؤا في الإجابة، لا، لأن السحر كما ذكر بعض المسلمين يكون أرجى لإجابة الدعوة. إذن هذا عفو كامل مطلق. يا أخي الكرام القرآن واضح، الله سبحانه وتعالى يقول محمد صلى الله عليه وسلم فاعف عنه كما أخذنا في آية سابقة واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يقال عن الكفار، نعم ماذا قال؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشركين، فاعف عنهم واصفح حتى نزلت آيات القتال. اعفو اعفو اعف. طهر قلبك، طهر هذا القلب ليكون مكانا قابلا لعفو الله، ليكون مكانا قابلا لأن تدعو بصدق وإخلاص. ألست الآن وأنت تتهيأ للصلاة تلبس أجمل الملابس؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، تتطيب، جميل، الطيب طيب والله طيب يحب، نعم الله جميل يحب الجمال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب. طيب طيب قلبك، طهر قلبك. كيف أطهره؟ بالعفو. اغسله من أدران الحسد الغل الحقد ليكون مكانا قابلا لعفو الله ورحمة، تزيل ما فيه من ظلمة، أوقد فيه النور، نور القرآن. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إخوة الكرام أخاطب كل واحد منكم في هذه اليوم المبارك وفي هذه الليالي المباركة وفي هذا الشهر المبارك، لا تقول سأعفو، أقول اعفو الآن، لأنني أخشى أن تسوف ويأتي الشيطان ويؤجل. الآن لا تقوم من مكانك حتى تعفو، والله ستجرى السرور. اعفو عن نفسك، اعفو عن زوجتك، الزوجة تعفو عن زوجها، اعفو عن أبنائك، الأبناء يعفون عن أبيهم، اعفو عن إخوانك المسلمين، اعفو عن القريب والبعيد. اجعل قلبك أبيضا نورا يشع عفوا وصلحا، سترى السعادة. أعيدك وعدا في هذا اليوم أنك إذا عفوت ثم عفوت ثم عفوت وكررت العفو، وكلما تجمع فيه شيء من بغض أو حقد أو غل على المسلمين عفوت وعفوت، سترى سعادة ونور وصفاء وهناء في العاجل، وما ينتظرك في الآجل أعظم. ألا تحبون أن يغفر لكم؟ فعفوا واصفحوا. نعم أيها الها، وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى والله يا رب، والله غفور رحيم. اللهم اعفو عنا، اللهم اعفو عنا، اللهم اعفو عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينات مسهرات من هدى خير الكلام، تمنع النفس سرورا وأمانا وسلام.